بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الإعلال بأنواعه ثلاثة، وهي الإعلال بالقلب والإعلال بالتسكين والإعلال بالحذف. والآن نتكلم عن الإبدال، وقد كنا عرفناه وفرقنا بينه وبين الإعلال. فالإعلال هو تغيير خاص بأربعة أحرف، وهي أحرف العلة الواو والألف والياء، وكذلك حرف الهمزة، ونجمعها في آوي، ويكون ذلك بقلبها أو تسكينها أو حذفها. وأما الإعلال وأما الإبدال، الإبدال هو قلب حرف إلى حرف مطلقا، أن تقلب حرف إلى حرف آخر، وهذا القلب مطلق ليس مختصا بهذه الأحرف الأربعة، بل قد يكون في أحرف اللغة كلها. والإبدال له مواضع، منها مواضع قياسية ومنها مواضع سماعية، وقد ذكر المصنف أهم هذه المواضع، فلنستمع لما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الإبدال، ومنه قلب فاء افتعل إذا كان ياء أو واوا إلى تاء، ثم تدغم في تاء، ثم تدغم في تاء افتعل، كالتعد أصله تعد. نعم، هذا الموضع الأول للإبدال، وهو قياسي، وهو يختص ببناء افتعل، أي الثلاث المزيد بهمزة في أوله وبتاء بعد الفاء. افتعل، افتعل إذا كانت فاءه، يعني الحرف الأصلي الأول، ياء أو واوا، كافتعل من وصلا، أو من وعدا، أو من يسرا. فإن الذي يحدث حينئذ أن فاء الافتعال، يعني الواو والياء، ستقلب إلى تاء. افتعال، الفاء ستقلب إلى تاء وبعدها تاء، فسيحدث إدغام، لأن الفاء ساكنة ثم قلبت تاء فصارت ساكنة وبعدها تاء متحركة، فيحدث إدغام. مثال ذلك افتعل من وعدا، اجعل وعدا على بناء افتعل، سنقول أصله اوتعدا، اوتعدا، الواو حينئذ وقعت فاء افتعل ستقلب تاء، اقلبها إلى تاء وأدغمها بالتاء التي بعدها اتعدا، اتعدا الناس في هذا المكان. طيب وصلا، صغ وصلا وابنها على افتعل، الأصل اوتصلا، اقلب الواو إلى تاء وأدغمها اتصلا، زيد بعمر. كذلك يسر، الأمر صار يسيرا، صغ افتعل من يسر أي تسر، أي تسر، ثم تقلب الياء إلى تاء وتدغم في التاء الأخرى اتسر، الأمر صار يسيرا. فهذا الموضع الأول، تفضل. الثاني قلب فاء افتعل إذا كان حرفا مطلقا إلى طاء، اصطلح اصله اصطلح. نعم، كذلك الموضع الثاني ايضا يختص ببناء افتعل، ببناء افتعل، لكن اذا كانت فاؤه حرفا مطبقا من حروف الاطباق، وحروف الاطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، اربعه احرف يسمونها حروف الإطباق. فإذا وقع الفاء في افتعل حرفا من هذه الأحرف فإن الصاد والضاد والطاء والضاء ستقلب حينئذ إلى طاء، ستقلب حينئذ هذه الفاء إلى طاء، وآسف فإن الحرف سيقلب إلى طاء، فإن التاء ستقلب إلى طاء لكي يذهب هذا التنافر الذي وقع بين التاء وحروف الإطباق. مثال ذلك افتعل من صلح الأمر، صلح ابنها على افتعل استلح، استلح الصاد حرف مطبق والتاء حرف ليس مطبقا، كيف تخلص من هذا الثقل؟ بأنهم قلبوا التاء التي في افتعل إلى طاء يعني إلى حرف مطبق فقالوا اصطلح فذهب هذا التنافر. كذلك لو أخذنا افتعل من صبر، افتعل من صبر لقلنا اصتبر استبر، ثم نقلب التاء إلى طاء فتقول اصطبر فذهب التنافر حينئذ. نعم. الموضع الثالث، الموضع الثاني ما يصلح يا شيخ. كيف الموضع الثاني وقلبه؟ نعم نعم وقلبه التاء. نعم الموضع الثاني سنصلح فاء إلى تاء، هذا الذي يجعلني لا أطبع الكتاب إلا بعد المراجعة والتصحيح، هذا كم هذا ثلاث أوراب خطأ لو وجدناه في الكتاب. نعم تفضل. الثالث قلب تاء افتعل إذا كان فاءه ذالا أو ذالا أو زائل إلى ذال كازدان أصله استانا. نعم كذلك أيضا هذا الموضع يختص ببناء افتعل، لكن إذا كانت فاءه حرف الأصل الأول دالا أو ذالا أو زايا فإن التاء حينئذ في افتعل ستقلب إلى دال. مثال ذلك افتعل من زانا يعني من الزينة، من زانا فسنقول افتعل من زانا الأصل إز تانا، فنقلب التاء دالا فنقول ازدانا زيد بأعماله. ومثل ذلك افتعل من دانا، دانا بالشيء إذا أقر به. طيب دانا نجعلها على بناء افتعل فكان الأصل ها إد تانا، إد تانا فنقلب التاء دالا فيحدث إدغام إدانا. نعم الموضع الرابع. ومن المواضع التي لم تذكر وهي أيضا من المواضع القياسية قلب النون الساكنة قبل الباء إلى ميم، قلب النون الساكنة إذا وقعت قبل حرف الباء قلبها إلى ميم. مثال ذلك من بعد، فالنون ساكنة وقد وقعت قبل الباء فقلبت إلى ميم فيقال من بعد من بعد هنا لا بد فيها من الغنة، لأن الغنة صفة ملازمة للنون والميم، ثم قد يزيد لذلك أحكام في التجويد. ومثل ذلك لو قلت إن باع زيد فإني أبيع، إن باع فإنه تنطق بقلب النون ميما إن باع، ولا يصح أن نقول إن باع، إن باع. كذلك من بر، فالنون ساكنة قبل الباء فتقلب ميما فيقال منبر، ولا يصح أن يقال منبر، وهذا يسمى قلب لأنه قلب حرفا إلى حرف. وقد يسميه بعض المتأخرين من أهل التجويد إقلابا، وهذا خطأ لأنه ليس في اللغة أقلب يقلب إقلابا، وإنما الذي في اللغة قلب يقلب قلبا، فهو اسمه قلب كما يسميه اللغويون وأهل التجويد المتقدمون. أما الإقلاب فهو نشأ عند بعض المتأخرين كأنهم أرادوا أن يجعلوا الأحكام كلها على صيغة واحدة، إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب، لكن ليس في اللغة إقلاب. تفضل. نعم. ومن وضع الإبدال، من مواضع الإبدال، الرابع قلب بعض الحروف في اللهجات القليلة كالكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث، وكالعج عجة كاللهم اقبل عملج. نعم، اللهم اقبل عملج. نعم، أيضا من الإبدال ولكنه موضع سماعي غير قياسي، إبدال خاص ببعض اللغيات القليلة لبعض العرب، من ذلك ما يسمونه بالكسكسة والكشكشة، وهما لغتان خاصتان بكاف المؤنث عند الوقوف عليها، فيقولون يا هند السلام عليك، فإذا وقفوا قلب الكاف إلى سين، أو قلب الكاف بين السين وبين الكاف والسين فقالوا السلام عليك. والكشكشة أيضا خاصة بكاف المؤنث عند الوقف عليها، كما في مثل يا هند السلام عليك، فيقلبون الكاف إلى سين، أو يقلبون الكاف إلى ما بين الشين والكاف فيقولون السلام عليك. فهذه لغيات قليلة جاءت عن بعض العرب وهي داخلة في هذا الإبدال. ومن هذا الإبدال الوارد في بعض اللغيات إبدال الياء جيما، نحو علي يقولون علج، أو قولهم مثلا اللهم اقبل حجي، لا حجي فيها جيمين ما تأتي، لكن اللهم اقبل عملي، اللهم اقبل عملج، وهذه تسمى بلغة العجعجة. وهناك لغيات أخرى أيضا لبعض العرب تقوم على مثل هذا القلب، لكنها تبقى لغيات قليلة ضعيفة في مقابل لغة جمهور العرب، ولم ترد في شيء من قراءة القرآن المتواترة. هذا آخر الكلام على متن الصرف الصغير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبناء على طلب بعض الإخوة الذين طلبوا أن أتكلم في نهاية الدرس على طريقة دراسة في علوم اللغة، طريقة المثلى لطلب علوم اللغة وخاصة النحو والصرف. فأقول في ذلك لي محاضرة كاملة ألقيتها في جامع الراجحي في مكة شرفها الله، استمرت عصرا ومغربا، وكانت بعنوان المدخل إلى علوم العربية، وهي في بيان علوم العربية وكيفية دراستها، وفصلت الكلام في ذلك، فمن أراد أن يعود بالتفصيل والمراحل والكتب ونحو ذلك فيمكن أن يعود إليها، وهي موجودة في النت. واختصار ذلك أن الطالب لا بد أن يعي أمرا مهما يتعلق بأن الإنسان لا يمكن أن يستوعب ما يشرح وما يسمعه وما يقال له استيعابا كاملا من المرة الأولى، وهذا من طبيعة الإنسان سبحان الله، أن عقل الإنسان عندما يستمع إلى هذا الكلام العلمي المركز لا يستطيع أن يستوعبه 100%، لأن العقل عندما ترد عليه مسألة علمية يحتاج إلى وقت لكي يتفهمها، ثم بعد ذلك يهضمها، ثم بعد ذلك يخزنها. هذه المراحل تحتاج إلى وقت من الطالب، بينما الشيخ أو الشارح لن ينتظر حتى يقوم الطالب بكل هذه المراحل، وإنما سينتقل مباشرة إلى المسألة التالية ويستمر. فربما بقي الطالب في المرحلة فربما بقي الطالب في المسألة الأولى وهو يتأمل فيها، يعني فكره ما زال مشتغلا بها ولو بطريقة غير شعورية، ويغفل عن المسألة الثانية والثالثة، ولا يعود الطالب بكامل انتباهه وجهده العقلي إلا وقد مضت مسألتان أو ثلاث، ثم ينشغل بالمسألة الرابعة والخامسة كما قلنا في المسألة الأولى، فتفوت عليه أيضا أكثر من مسألة، وهكذا. فلهذا يقولون إن معدل الاستيعاب للإنسان المتوسط يعني لا يتجاوز من 40-60%، أما الأذكياء جدا والأغبياء جدا فهؤلاء لهم حكم خاص. فأنت إذا فهمت 40%-60% فلا تستغرب أو تتنكد، فإن هذا من طبيعة الإنسان، لكن اعمل على تلافي هذا الأمر ومسح آثاره بأن تقوم بالخطوة الثانية، وهي أننا الآن مثلا في الصرف شرحنا هذا المثل كما رأيتم شرحا متواصلا في 3 أيام، وأنا أعلم أن الشرح في 3 أيام لهذا العلم لن يفهم الطالب الصرف، فنحن لا نأمل في ذلك، وإنما الأمل في أن الطالب يمر الشرح كاملا على عقله فيقف على أبواب هذا العلم وترتيبه من أوله إلى آخره، والهدف الثاني أنه يقتنع أن هذا العلم يمكن أن يفهم، والأمر الثالث أن هذا العلم بعد أن مر على عقله كاملا فهم بعض المسائل ثم أصبح متعلقا لفهم الباقي. وتأخذ نسخة من الشرح وتستمع إلى الشرح مرة ثانية، وإياك أن تنتقل إلى شرح آخر، شرحي أو أي شرح آخر، تأخذ متن أي متن ثم تأخذ عليه شرح وتستمر على هذا الشرح حتى تنتهي من مرحلة الفهم. استمر الشرح مرة ثانية، في الاستماع للشرح مرة ثانية ستجد أنك تفهم أشياء ما فهمتها في المرة الأولى، حتى ربما تقول لنفسك سبحان الله كأني ما سمعت هذا الأمر في المرة الأولى، هذا طبعي لأن عقلك ما كان بكامل وعيه عندما كان الشيخ يشرح المسألة الثانية لأنه كان مشغولا بالمسألة الأولى. وأنت في الاستماع الثاني إذا استمعت المسألة الأولى التي فهمتها وخزنتها ستنتقل مباشرة مع الشيخ مع المسألة الثانية، وسيبقى عقلك منشغلا بها وقد يفوت الثانية والثالثة. فمعنى ذلك أنك في المرة الأولى فهمت 50%، في المرة الثانية تلافيت ففهمت 60%، يعني 10% زيادة. جيد، طيب، يعني أنك حاولت أن تتلافى المشكلة. استمع للشرح مرة ثالثة ستجد أنك تفهم أشياء ما فهمتها في المرتين السابقتين، وبهذه الطريقة حتى ترى أنك قد وصلت إلى مرحلة مقبولة ومرضية من الفهم، يعني تصل إلى مرحلة قد استمعت فيها إلى الشرح تعلم أن الشيخ ماذا سيقول بعد ذلك، وأن الشيخ كلما شرح شيء تجد أنك قد فهمته ما عندك أي إشكالات فيه، معنى ذلك أنك هضمت وفهمت الشرح كاملا. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فتستطيع أن تنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي الانتقال إلى متن متوسط. ففي النحو مثلا المتن الصغير أو المتن المبتدئين في الأشهر هو الأجرومية، وإن شئت أن تأخذ كتابي النحو الصغير فافعل، ثم تأخذ شرحا إما الأجرومية كشرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أو شرح لي على الأجرومية باسم الأجرومية شرح وتمرين، أو تأخذ النحو الصغير وشرح عليه. المهم أن تأخذ مثلا واحدا وشرحا واحدا وتطبق ما قلناه قبل قليل. فإذا انتهيت تنتقل للمتن المتوسط كالأزهرية لخالد الأزهري، أو قطر النداء لابن هشام، أو ملحة الإعراب إن أردت نظما للحريري، وتأخذ عليها شرحا وتفعل معها ما فعلت في المتن الصغير أو متن المبتدئين. هذه هي الطريقة تجعلك تسايس نفسك وعقلك وتدخل الفهم بطريقة صحيحة إلى نفسك وعقلك. أنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن علوم اللغة خاصة النحو بدرجة أولى والصرف هي علوم مترابطة، يعني النحو مترابط من أوله إلى آخره، كلما درست موضوعا فاعلم أن الموضوع التالي يترتب عليه، واعلم أن آخره سيحتاج إلى أوله، وكل ما تدرسه في أول النحو ستحتاج إليه في كل أبواب النحو القادمة. معنى ذلك أنك إذا استمعت مثلا لشرح للأجرمية ينبغي أن تستمع إليه في وقت قصير، لأن العلم مترابط، لابد أن تجعل ذهنك مباشرة يمر به هذا الشرح متتابعا في وقت قصير لكي يستطيع أن يربط بعضه ببعض. فبعض العلوم يعني ليست مترابطة بهذه الطريقة بدرجة قوية، فالفقه مثلا يمكن أن تدرس باب الصلاة في فصل وتدرس باب الزكاة في فصل آخر، وربما لا تدرس باب الزكاة أو باب الحج وتمشي الأمور معك، ربما تكون قوية في العبادات وتكون ضعيفا في المعاملات. وفي علماء هكذا مقبول هذا الأمر. في النحو لا يوجد هذا الأمر، يعني لا يمكن أن تكون قويا في الجملة الاسمية ضعيفا في الجملة الفعلية، قويا في المرفوعات ضعيفا في المنصوبات. ما يمكن تدرس المرفوعات الآن والمنصوبات فيما بعد، كله مترابط. إما أن تكون قويا في العلم كله أو ضعيفا في العلم كله، لأن العلم مترابط بدرجة قوية جدا. تستفيد من ذلك أنك لا بد إذا قرأت الآية الرومية أن تقرأها في عصرية مثلا، ما تقرأ في خمسة أيام، في كل يوم تقرأ جزءا منها ما تستفيد. وإذا استمعت إلى شرح حاول أن تسمعه في وقت قصير، لو في السيارة، لو في تنقلاتك، لكن اسمعه متتابعا مرة بعد مرة بعد مرة. بعض الطلاب استمع إلى شرح الأجرومي أكثر من 10 مرات حتى قضى على مشكلة الفهم، خلاص فهم النحو، انتهينا من هذه المرحلة، ننتقل لمرحلة الثانية. لكن لا تنتقل عن المتن الذي اخترته والشرح الذي اخترته، لا تنتقل عنه أبدا حتى تنتهي من مرحلة الفهم، لأن المطلوب من المبتدأ ليس التعمق ولا التخصص ولا التوسع ولا معرفة التفاصيل وخلافات وماذا قال فلان وماذا قال فلان. لا، المطلوب منه أن يفهم النحو ما هو، هل هو شيء يؤكل أو شيء يشرب، ما النحو؟ لا بد أن تفهم النحو. فالنحو تفهمه من أي كتاب، فإذا اقتنعت بهذا الكتاب وارتحت إليه ابقى عليه وعلى شرحه، كرره 2 و3 و4 و5 و10 حتى تفهمه. فلهذا قالوا أن تقرأ كتابا مرتين خير من أن تقرأ كتابين، لأنك لو قرأت أو سمعت الشرح مرتين ففي المرة الأولى فهمت 50% وفي المرة الثانية فهمت 10% إضافية، معنى ذلك أنك فهمت من النحو 60%. لكنك لو استمعت لشرح ابن عثيمين ثم استمعت لشرح آخر للأجرومية ستبقى في 50%، ذهبت إلى شرح ثالث ستبقى في 50%. ولهذا تسمع بعض الطلاب وسمعت شرح فلان وقرأت كتاب فلان وما استفدت، ستبقى في 50% بما أنت تتنقل من الكتب، لأن انتقالك من كتاب إلى كتاب ستحتاج إلى وقت لكي تعتاد أسلوب المؤلف وتتفهم طريقته في التصنيف، وربما يخالف في الترتيب أو في المصطلحات ونحو ذلك، كل هذا يؤثر في الفهم. فأرشدت يعني كثيرا من الطلاب إلى هذه الطريقة، وذكرتها في عدد من شروحي، وطبقها كثير من الطلاب والإخوة، ثم أتوا إلي وزعموا أنهم استفادوا فائدة كبيرة وحصلوا ما أرادوا وانتهوا من مشكلة فهم النحو. وأعرف يا إخوان بعض الإخوة كان ضعيفا في النحو لدرجة كبيرة، يعني لا يفرق بين هذا اسم أو فعل أو حرف، هذا مبتدأ أو فاعل، ضعيف جدا. فأعرف أنه تجاوز مشكلة فهم النحو في فصل واحد، يعني خلال 3 أشهر 4 أشهر انتهى من فهم النحو، أخذ هذه الطريقة، قرأ الأجرومية 8-10 مرات في أسبوع، ثم أخذ شرحا من شروحها، أخذ الشرح الذي ذكرته لكم، استمع إليه 10 مرات في كل أسبوع يستمع إليه، هو في 6 مجالس أو في 5 مجالس في كل أسبوع يستمع إليه يستمع إليه حتى انتهى من مشكلة فهم النحو. والآن ما شاء الله تبارك الله من أفضل الأخوة في النحو. المراد يا إخوان في أحيان كثيرة لا تكون مشكلة في العلم، وإنما المشكلة في طريقة التحصيل. فبعضنا قد يسلف طريقا غير مناسب، إما أنه لا يوصل إلى ما يريد، أو أنه متعب جدا حتى أنه في النهاية يترك هذا الطريق ويعود ويقول انتهينا خلاص خلصنا، لأنه متعب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.